أمسك عليك زوجك واتق الله زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم رسولا ما كان على النبي من حرج أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فرض الله له ثم دعا الله ثم دعا الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا تاني ايه ده شكرا خمس ست مرات ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله خليك يا سيدي كويس تحاليك كمان القرار اللي في البهارات كمان البهارات الحلوة دي كمان الله يفتح عليك. واذكروا الله سلام وأعد لهم لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا. يا أيها النبي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحانك ربي وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا ووصفت أيوب بأنه أوابا صبورا وجعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما فكانت له ضياء ونورا ووضعت القميص على وجه يعقوب فارتد بقدرتك بصيرا ووصفت النبي محمد بأنه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من سورة الأحزاب وحول روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت للعلم القرآني الشهير فضيلة القارئ الشيخ ناصر أحمد علي القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية بالشرقية وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لأسرتها الأعزاء وزوجها الكريم الوالد العزيز حاج محمد وهدان حاج علي وهدان والابن البار المبجل حاج علي وهدان وجميع أسر وعائلات وهدان على العموم بمنير القمح أشكر باسمهم جميعا جميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية وإلى كل عمد ومشايخ هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة أشكر نيابة عن الحاج عبد السلام عجور عميد شركة الساوند بجمهورية مصر العربية مهندس سمير عيسى سيد العميد عبد الجليل العرباوي شاكرا لهم على مشاركتهم لنا في هذا العزاء أشكر باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية حاج محمد الخولي وأولاده بالعوزة مركز هيهيا مخازن الفراشة الكبرى الحاج طارق رشاد لؤلؤة إنارة الشرقية حاج طلبة أبو غريب قصور واجبات ضيافة الحاج أمين عبد الله بالزمرونية أيها الإخوة الأحباب شاكرا باسم حضراتكم لصاحب هندسة الهواء والتصوير مهندس ناصر صلاح مدير موقع سفراء القرآن الكريم على الشبكة الإلكترونية شاكرا لكم أيضا أيها الجمع الطيب حضوركم ومشاركتكم هذا العزاء.